الحد 1/1/2013، ده هو التاريخ اللي ببتدي منه. أنا اسمي محمد عصام، أحب أعرفكم بنفسي كبطاقة تعارف. ماليش أي تعريف محدد ممكن أقوله غير إني بني آدم عادي، يعني مش بني آدم مر بتجارب ومش عارف إيه والحاجات اللي أنتوا بتعودوا تقولوها. لا، أنا بحكي عن واحد، فمش لازم أرغي عن نفسي كتير. الواحد ده مين اللي أنا أحكي عنه؟ هو محمود حنفي صاحبي. محمود حنفي كان عيد ميلاده من مدة بسيطة، كان في أواخر السنة اللي فاتت، يعني من كام يوم، بما أننا في أول يوم في 2013، يعني كان في أواخر السنة اللي فاتت في 12. يعني محمود عمل حفلة صغيرة كده على قدنا، وأنا الحمد لله كنت أحد المعازيم. كل واحد من الشلة جاب له هدية، اللي جاب له ساعة، واللي جاب له بارفيوم، يعني كل واحد كده عمل معاه الواجب. أنا برضو لازم أجيب له هدية. نزلت أقلب في المحلات يمين شمال، وعمال أبص يمين شمال أنا عايز أجيب له حاجة، وأنا متأكد أن محدش هيجيبها له، يعني حاجة يعني مختلفة. وفعلا أنا جبت له حاجة مختلفة. أنا جبت له إيه؟ أنا جبت له ناي. عارف الناي؟ أيوة، أنا اشتريت له ناي. مع أن أنا عارف أن محمود ولا ليه في العزف ولا بيفهم في المزيكا أساسا، ولا بيحب يسمع حد بيغني أساسا، وهو راجل دماغه عالية قوي. لكن انا لما شفت الناي في المحل بتاع الانتيكات ده عجبني قوي، عجبني انا، فقلت اجيبه له وشويه باخده منه، يعني كده يعني. وانا كده متاكد ان انا جبت له حاجه محدش جابها له ولا حد ممكن يجيبها له بعد كده. لقيتني بتشد للناي ده بشكل غير مفهوم، فده اللي جذبني. هو ما كانش ناي تقليدي زي اللي احنا عارفينهم، لا، كان شكله مختلف وعليه رسومات كتير ومنقوش بنقش كتير كده، ومرسوم، وفي حاجه زي نظام وتسلسل كده في اللي مكتوب عليه، فكان شكله معمول بمزاج. يعني اللي قاعد نحت عليه من بره ده يعني دماغه حلوه. المهم اشتريت الناي فعلا، ولما سالت صاحب المحل الانتيكات او البازار اللي جبته منه، قلت له يعني هو في معلومات عنه؟ يعني احب ان اسال في الحاجات دي. قال لي لا، ما اعرفش، في حاجات بتجيلنا في شحنات كده كبيره، وفي حاجات بتجيلنا ويقولوا عنها اثريه. انا ما اعرفش، انا باخد الحاجه هو باعها بصراحه، واصلا كمان مش صاحب المكان، فانا ما اقدرش افيدك. يعني انا اللي ليا يقولوا لي سعرها كذا وابيعها لك. قال لي بس تصدق؟ قلت له ايه؟ قال لي انت هكاد يكون اول واحد يعني يلفت انتباهه قوي، ده مرمي هنا بقى له يجي 5-6 شهور. واضح ان انت ليك ذوق، انت بتحب المزيكا طبعا. قلت له ايوه، امال. واشتريت الناي ورحت لعيد ميلاد، ومحمود فتح الهديه وشاف الناي عجبه، او عمل انه عجبه، يعني خلينا كان بصراحه وعمل انه عجبه علشان ما يكسفنيش. بص لي وقال لي ده على اساس يعني ان انت شايف التعابين عماله تلف في البيت، انت ايه اللي جايبه ده؟ وضحك وقال لي طيب ما فكرش يجربه، لان هو ما بيفهمش فيها انا متاكد، وكان مشغول كمان بالناس، وكان مشغول بالحاجات اللي جايه له، الهدايا الحلوه زي ما قلت لكم ساعه، وفي حد كان جايب له تابلت، يعني كانوا مجمعين من بعض، واضح ان انا اللي كنت جايب له هديه سكه يعني. بس عايز اقول لكم الناي ما كانش رخيص، انا اتقال لي ان هو حاجه اثريه ودفعت فيه زي الشطر 200 جنيه. الراجل قال لي صحيح، نسيت اقول لكم، قال لي وانا بقول له ده غالي، قال لي بكرة يعني تصدقني وتعرف قيمة الناي ده، انه غالية جدا، لما تيجي تبيعه. خلص العيد ميلاد وروحنا. تاني يوم الصبح يعني بعادة صداقتنا يعني عديت على محمود، اسف، تاني يوم الساعة 9 بالليل عديت على محمود، رحت له وما لقيتش حد عنده في البيت. بقول له فين يا عم الناس؟ قال لي خرجوا سافروا روحوا البلد وهيقعدوا شكلهم كم يوم. تقوم رحتش ليه؟ قال لي لا ماليش مزاج. لقيته قاعد في الصاله وفارش الهدايا اللي جات له ومبسوط بيها قوي، حاططها في الارض ومبسوط، لكنه كان حاطط الناي قدامه كده على ترابيزه صغيره كده من بتاعه الانتريه. قلت له ايه، انت خلاص قررت تعزف؟ قال لي لا، انا مش قررت اعزف، انا مستغرب شكله قوي، اول مره اشوف ناي بالاتقان الحلو ده. قلت له يا سلام، تعرف ان انت دماغك حلوه. هو ده بقى اللي استفزني وخلاني اشتريه، لان هو شكله فعلا غريب شويه. بيكمل كلامه بيقولي على فكرة الموضوع مش موضوع شكله بس، هو في حاجة غريبة فيه. قلت له حاجة ايه؟ قال لي انا لما بسكت شوية وسكت التلفزيون واي دوشة وراديو وخلافه الناي بيطلع منه صوت. قلت له يعني ايه بيطلع منه صوت؟ بيعزف لوحده يعني؟ شاور لي وقال لي اسكت اسكت انا ركز، لو سكت شوية هتسمع. سكت وما سمعتش حاجة. قلت له مش سامع حاجة يعني؟ أم زعق لي مزعق فيا وقال لي يا أخي ادي نفسك فرصة تسمع، استنى شوية. سكت بالإكراه لما يزيد عن 10 دقايق. بدأتهم بالأول طبعا بتريقة وضحك من غير ما صوت يطلع عشان مش عايز وش، وبعد كده ملل وزهق، وبعد كده استغراب. استغراب ليه؟ لأني بدأت أسمع. صوت عزف بعيد قوي، صوت العزف المعروف بتاع الناي اللي هو الحزين، بس كان بعيد قوي لدرجة ان انا قربت ودني من الناي حطيتها على الترابيزة كده عشان اسمع. لقيتني سامع فعلا. قلت له يعني ايه انا سامع انا سامع. قال لي استنى استنى شوية اركز. قلت له حاضر. ركزت اكتر. قال لي سامعهم؟ قلت له هم مين؟ قال لي هو العزف معاه ناس بتتكلم. حطيت ودني على الناي عشان اسمع. ايه ده؟ طب انت عندك حق. عارفين لما بتجيب صدفة كده من البحر ويقولك حطها على ودنك واسمع، ويقولك ركز هتسمع صوت البحر؟ هو كان كده. قلت له مش يمكن زي كده الواحد لما يحط ودنه جنب الناي؟ قال لي ايه هيعزف لوحده يعني؟ قلت له انا ما عنديش تفسير بصراحة. قال لي انت جايبه منين؟ قلت له ما جايبه من محل، عايز ترجعه تعالى نرجعه. قال لي انا ما عرفتش انام طول الليل، انا طول الليل سامع الصوت ده وانا نايم في الاوضه وما كنتش عارف مصدره ايه. فضلت اتتبع مصدر الصوت لحد ما لقيته. الناي ده يا ابني مش ده معفرد ده ولا ايه؟ شلت الناي وقعدت اقلب فيه يمين شمال، مفيش اي حاجه غريبه فيه. قلت له طب بص بقى كبر دماغك يا عم، ادينا جبنا لك ناي بالعازفين بتوعه. ما ردش يعني، كان استظراف مني بصراحه. رفعت عيني من عناي ولسه هقول له طب انا مش عايز اضايقك، قول لي بس يعني لو انت عايز حاجه قول لي وانا هريحك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ قول لي انت في حاجه معينه انت عايزها؟ ببص لقيت محمود بدا يترعش قدامي وبدا صوته يتغير. ونعمل له مصير. محمود مالك؟ محمود ولا بصلي. وبدأ يشيل الناي وخده وبدأ يعزف على الناي وكأنه عازف محترف. وبدأت أسمع المزيكا اللي أنا كنت سمعها بعيدة أسمعها وهي قريبة قوي. المفروض أنها مزيكا حزينة بس أنا نفسي خفت منها بصراحة. أنا مستغرب أن محمود بيعرف يعزف. الصرخة دي طبعا انا اتفزعت ونطيت من مكاني، وفي نفس الوقت لقيت محمود فاق ويعني من اللي كان فيه، وقمنا ان هو نطلع نجري من كنا في الصالة ودخلنا نجري على الأوضة اللي كان جاي منها الصرخة دي، كانت أوضته يعني أوضة محمود. دخلنا لقينا الشباك بتاع الأوضة مفتوح والأوضة حر قوي رغم ان احنا كنا في الشتاء. حاولت أبص يمين شمال مش شايف أي حاجة، لا شايف حد صرخ ولا أي حاجة، والصوت نفسه يعني ما تكررش تاني. أنا غصب عني بدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن أنا لمحت حاجة فوق السرير قدامي، البطانية المتكونة اللي محطوطة على السرير دي بتتحرك، البطانية بتزحف على السرير ببطء شديد. لسه هقول لمحمود انت شايف ان انا شايفه، لقيت بيقول لي هي البطانية اللي اتلبست ولا ايه؟ بدأت البطانية تعلى من على السرير زي ما يكون في حد تحتها وقعد، علشان الاقي تحتها كلب اسود واقف على السرير، صوته غريب. عمال انه يزوم ويزنجر وهو واقف قدامنا، لكن الكلب زي ما يكون كان حد ضربه على دماغه، وتقريبا راسه كانت بتنزف وعلى السرير. محمود باصص للكلب وعمال يقرا قران مش مركز معايا خالص، لكن اللي حصل ان جلد الكلب نفسه بدا زي الدم ما بيقع، بدا جلد الكلب يتقطع حتت ويقع على السرير. اوف كلمه ما عملناش حاجه بصراحه. زي ما خرج من تحت البطانية اتسحب تاني دخل تحت البطانية وفضل يترعش مرة واثنين وثلاثة لحد ما حركته وقفت تماما، وكمان صوته. محمود قال لي هو مات كده ولا ايه؟ قلت له هو ايه والسؤال هو مات، هو جه منين وهو ده ايه؟ قال لي روح اتأكد منه انه مات عشان يرميه بالبطانية بتاعته في الشارع وبعد كده نشوف اللي انت عايزه. طبعا لو قعدت اتحايل عليه ان هو اللي يروح طبعا عمره ما هيروح. قربت بمنتهى الحذر وخدت كده قلم من على الكومودينو عنده وقربت من الكلب عشان اتاكد انه مات، وبدات اخبط عليه بالراحه. مفيش استجابه، بدات اضغط اكتر مفيش استجابه. اتلفت لمحمود قلت له مات. طبعا انا نطيت من مكاني بعد ما اللي حصل ده، لان الكلب ما كانش مات خالص ولا اي حاجه من الكلام ده حصل. لقيت الكلب قام وقف على السرير وانا بقى واقف قدام وجه لوجه. الكلب ما عمليش حاجة برضو، فضل يترعش تاني وترمى على السرير، بس المراتي كانت واضح انها الموتة بجد، واللي قبلها ممكن يكون كان انه بيطلع في روح او حاجة. يعني خرجت بره الاوضه وسحبت محمود ورايا، ولما خرجنا من الاوضه اترميت على الارض بره وانا عمال ازعقله ايه اللي شفناه جوه ده، وانتوا عندكم كلاب ولا بتجيب؟ قال لي عندنا كلاب، ما انت عارف ان احنا ما عندناش حاجه من الكلام ده. قلت له لا في حاجه مش مظبوطه. لقيت محمود بمنتهى الهدوء بيبتسم كالعاده وبيطلع الناي من جيبه وبدا يعزف. قلت له يا دي المقطوعه اللي انت يا محمود، مش عايز اسمع يا محمود المزيكا دي، نحس ارحمني ولا في فايدة. محمود مبسوط بنفسه قوي. لكن المرة دي مع العزف بدأ يظهر صوت تاني، محمود عمال يعزف ولا هو هنا. انا بدأت الاصوات دي زي ما يكون بتدخل في نافوخي وبدأ يجيلي صداع، وبدأت اقول له ارحمني مش عايز اسمع حاجة، انا في حاجات غريبة بسمعها، كفاية كفاية. سمعت صوت الكلب تاني كان جاي من جوه تقريبا من الحمام اللي عندهم جوه. ومحمود برضو مصر ومكمل بالناي والمزيكا اللي انا بكرهها ورعباني لسبب انا مش عارفه. حسيت ان انا دماغي بتتقل وفقدت الوعي. محدش عمل لي اي حاجه ولكن فعلا فقدت الوعي. فوت على محمود وهو بيناديني بيقول لي محمد فوق يا محمد في ايه؟ فتحت عينيا ونطيت من قدام محمود وبقول له ايه اللي حصل؟ حصل حاجه تاني؟ لقيته بيقول لي هو كان حصل الاولاني اروح اجيب لك كوبايه ميه اجي الاقيك واقف في الارض؟ انت ايه؟ هو انت اللي بتدوخ من الميه الساقعه؟ قلت له ميه ايه انت بتستهبل؟ مش انت كنت قاعد معايا هنا وسمعنا الصرخه ودخلنا لقينا كلب على سريرك وفضلنا نصوت وانا مش فاكر ايه اللي حصل بعدها. قال لي ايه اللي انت بتقوله ده كله يا حبيبي؟ انت قلت لي عايز كوبايه ميه سبتك ورجعت لقيتك واقع على الارض. هو ده اللي حصل بمنتهى الوضوح، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه؟ قال لي يعني انت كنت بتحلم ساعتك ولا تكون شارب حاجه الله اعلم بقى. كدبت نفسي وخرجنا مشينا وقعدنا في الصاله شويه وبصراحه ما كنتش قاعد على بعضي لان انا كنت خايف منه ومش مصدق اللي هو قاله وخايف للكلب يطلع لي من اي حته او يحصل زي ما حصل. فعملت نفسي مستعجل واتحججت ومشيت، لكن الفضول وحاجه جوايا زي ما تكون بتدفعني ان انا لازم اروح عنده تاني غصب عني. انا معرفش ده فضول ولا ده في حاجه انا مش فاهمها. لبسته رحت له، بس المره دي رحت له العصر تاني يوم وقلت له انا هبات معاك بقى عشان انت اهلك مسافرين وانا خدت الاذن في البيت بقى قال لي بات يا عم. قال لي ما نتسلى بقى. وقام طلع لي الناي، قلت له ابوس رجلك مش عايزه، ارمي البتاع ده انا مش عايزه، مش عايز اسمع العزف بتاعك. انت اساسا ما بتعرفش تعزف، ده حصل امتى ده؟ انت اتعلمت امتى؟ قال لي ولا اتعلمت ولا حاجه، ديني بجرب بعك معاك. قلت له لو لو لو لو استعملت البتاع ده وعزفت عليا انا همشي. قال لي ما تمشي. الناي ظريف وانا شايفه حاجه حلوه مش وحشه يعني، ده هديتك يا اخي. بقيت اسمع المزيكا اللي بيعزفها زي ما هي كل مرة اعرف ان في مصايب جاية. المشهد بدأ يتعاد واصوات غريبة مع العزف سمعها ومش عارف مصدرها ايه ولكنها جايه من جوه الناي. انا مش محتاج يعني ان انا اركز. كنت مستني في اي لحظه الكلب يظهر بقى. فضلت قاعد مكاني مرعوب، لا عارف ابص يمين ولا عارف ابص شمال واكلم محمود. محمود في عالم تاني مش معانا خالص. العفاريت عامله شغلها معايا وانا قاعد على الكنبه ومركز معاها قوي. لقيت في ايد طالعه من تحت الكنبه. ايد سودة. نطيت من على الكنبة وفضلت ابص وانا بعيد عايز اشوف ايه اللي تحت. كان اسود محروق وشكله بشع، بني ادم او جثة بني ادم. معرفش الايدين اتحركت ازاي بس هي جثة، اللي واضح قدامي انها كانت جثة تحت الكنبة. لا ما ماتش، مش جثة، فيها حركة. خرج بعينيه ووشه اللي شفته من تحت الكنبة. عينيه كان مكانها فاضي، وشه كله محروق والعينين الله أعلم بعد ما اتحرقت بقى مكانها كده ولا هو مفيش عينين أساسا. آه! بدأ يزحف ناحيتي وأنا عمال أزعق: يا محمود يا محمود فوق يا محمود. مفيش فايدة، محمود ما بيتحركش في مكانه وعايش لي في الموسيقى دور الموسيقار. والمرة دي أنا ما قدرتش أتحمل، وكل اللي قدرت أعمله إن أنا سحبت منه الناي. قلت أكيد ده اللي وراه حاجة، ويا ريتني ما سحبته، زي ما يكون فتحت على نفسي أبواب جهنم. محمود اتنفض من مكانه وفضل يزعق ويصوت وهجم عليا ونزل فيها ضرب، وفضل يخربشني زي ما يكون يعني في حاجة وأنا مش عارف في إيه. حاولت أمنعه وأبعده عني، لكن كان عنده قوة بشعة، أنا مش عارف القوة دي جات له منين. محمود أساسا جسمه ضعيف يعني. أنا اتنطرت بسببه نطرة، ضربت في جدار من جدران البيت عنه، وما كنتش فاهم أي حاجة، لكن كان الناي في إيدي، فلقيته جاي ناحيتي زي ما يكون في وحش جاي عندي. قلت له خده خده خلاص اهو اهو، ورميته على الارض. خده ورجع تاني زي الطفل البريء عادي جدا، وسابني ومشي. طبعا اللي كان في دماغي طبعا لازم اهرب من البيت ده. محمود بقى اتلبس اتجنن الله اعلم، في عفاريت الله اعلم، انا لازم امشي. قمت جريت فتحت باب الشقه، لسه بفتحه شعر راسي وقف. اللي انا شفته بالتحديد جسم احمر قصير زي جسم البني ادم، نايم على الارض. تخيل بني ادم قصير خالص وجسمه احمر تماما وما بيمشيش، هو بيزحف زي التعبان بالظبط. كان بيزحف قدام باب الشقه رايح جاي، وانا انا مش عارف يعني استعيذ بالله من ايه. هو ده ايه؟ ده شيطان ولا جن ولا ده يطلع ايه؟ مش عارف. انا شايف حاجه كده، كائن صغير عمال يزحف بسرعة قدام باب الشقة رايح جاي، لونه أحمر، عينيه سودة تماما، ومش مركز معايا. هو رايح جاي كده قدام باب الشقة كأنه منع أن حد يخرج. لكنه بصلي في لحظة وحسيت أنه هو كده شافني خلاص، لأن أول ما فتح بقه بدأ يطلع منه صرخات غريبة. كل الأصوات دي طالعة من بقه هو، وعمل حركة غريبة، عمل زي ما يكون في قطة كده بتتأهب كده إنها تنط على حد. لقيته كده بيتكلفت كده وزي ما يكون خلاص هينط. قمت قافل الباب، رزعت الباب بسرعة، ولكن صوت خبطته في الباب كان جامد، وبدأ حاجة ترزع على الباب كأنه بيحاول يكسره علشان يدخل. جريت وشديت الكنبة اللي كان تحتها الجثة دي وحطيتها ورا الباب، والرزع فضل شغال مرة واثنين وثلاثة، لدرجة ان حسيت ان البيت بيترج من الضربات دي. بدأت أقرأ المعوذتين وأقرأ أي قرآن أنا حافظه، وبص حواليا يمين شمال، الجثة اللي كانت موجودة مش موجودة، لحد ما سمعت صوت محمود من ورايا بيقول لي: وبعدين؟ قلبي بيدق وخايفة، يعني هو حط إيده على كتفي وأنا خايفة اتلفت وأبص، لأن أنا عارف إن أنا مش هشوف محمود، بس ده صوته. فضلت متنح ومتجمد مكاني ومش عارف انطق. رديت عليه حتى وانا مديله ظهري، قلت له: وانت محمود؟ ما ردش. قلت له: يا محمود رد عليا، يا محمود الله يخليك، انت محمود؟ لقيت محمود كان بيبتسم ابتسامة سخيفة جدا. بيقول لي: في ايه؟ في ايه حمادة؟ في ايه؟ من غير وعي لقيتني انا اللي هجمت عليه ونزلت فيه ضرب فضل يقاوم ويزعق فيا لحد ما في الاخر انا يعني ضربته على قد ما قدرت، كتفني ونيمني على الارض. والله اعلم الخطوه اللي جايه هيعملها ايه. صدمني محمود لما بدأ يتكلم ويكرر كلامه الأولاني من تاني. هو أنا كل ما سيبك تتعفرت؟ أنا كل ما سيبك أجلقك جريلك حاجة؟ أنت فيك إيه يا ابني؟ قلت له لا مفيش حاجة يا محمود، مفيش، أنا كنت بهزر. قال لي بتهزر؟ تجننت رسمي خلاص، يلا قوم روح. قلت له آه طبعا أنا هروح، لكن لما افتكرت اللي ورا الباب قلت له لا مش هروح خلاص انا قاعد. انا عارف الكائن الاحمر اللي انا شفته ده موجود لسه ورا الباب، وانا شايف من تحت عتبة الباب في حاجة رايحة جاية، يعني ده لسه موجود. لقيت محمود بيقول لي تعالى هات ايدك معايا علشان نشيل الكنبة. انت بتلحق تعمل الحاجات دي كلها امتى؟ عشان خاطر يسيبنا بات وبلاش تجيب الناي ده هنا، ارجوك مش عايز منك حاجه غير انك تسيبني ابات ومش هاجي عندك تاني. والله يا محمود ما هتشوفني تاني. انا عمال اخترع اي كلام عشان اهم حاجه انه ما يفتحش الباب، لان انا حسيت ان الباب ده هو باب الجحيم، باب وراجل الله اعلم. قال لي خلاص براحتك انا هدخل انام. قلت له طب ما بلاش ننام، تعالى نقعد شويه نتكلم شويه لحد ما الفجر يطلع. قال لي لا انا مش قادر، انا جسمي مكسر وايديا وجعاني مش عارف من ايه، ظهري وجعاني، انا هدخل انام. قوم يلا. دخلنا الاوضه وقال لي بص نام انت على سرير اخويا، انا هنام على سريري. اخويا لو عارف ان حد نام على سريره هيقتلني. ونام عادي جدا، لكن انا كل شويه حاسس ان في حاجه مش طبيعيه. وانا قاعد لقيت محمود قام قاعد على السرير في الضلمة. قلت له محمود انت عايز مية؟ اجيب لك مية، ما تروحش المطبخ انا هجيب لك. انا محمود ما بيردش. بدأ يعزف، بس المرة دي كان في حاجة غير المرة اللي فاتت. كان في سلسلتين مربوط فيهم من الناي في رقبة محمود، للدرجة دي هو متمسك بيه قام ربطه وانا نايم، ولا مربطش حاجة وانا اللي بشوفه ده مش حقيقي؟ انا مش فاهم حاجة. مكان السلسلتين اللي مربوطين في رقبة محمود ربطينه في الناي كان عامل زي ما يكونوا بيحرقوا في رقبته. بدأ الصوت ده تاني يرجع، معرفش بيتكلم ولا بيقول، ده كده مش فاهم هو في حاجة بتتقال. محمود فضل ماسك الناي وبطل عزف، لكن الصوت الغريب ده مبطل. احنا كنا قاعدين في الأوضة وباب الأوضة مقفول، لكن الباب بدأ يفتح لوحده ببطء شديد. وانا قاعد على السرير اللي جنب الباب وعمال اقول لنفسي الباب هيفتح على ايه. اصعب لحظة ممكن تمر بيها وانت مستني الباب اللي بيفتح وانت عارف ان مفيش حد بيفتحه من اهل البيت. دخل كان نفس المنظر البشع البشع اللي انا شفته. الكائن الاحمر ده تام داخل بيزحف زي التعبان جوه الاوضه، بس ما كانش لوحده، كان وراه حوالي ثلاثة هم مش شبهه بالظبط بس بيمشوا بنفس الطريقه تقريبا، زي ما يكون هو القائد بتاعهم او حاجه، لكن هو بنفس شكله بني ادم قصير عامل زي التعبان، بيزحف زي التعبان، ما بيمشيش، حتى ما بيمشيش على ايديه ورجليه، بيزحف على الارض زي التعبان بالظبط. اخر واحد دخل فيهم اللي كانوا داخلين وراه كان جار وراه جثة الكلب. ايوه هو نفس الكلب اللي شفناه. انا اتكونت على السرير قدامي وانا مش قادر حتى صوت. بدأ محمود يطلع الناي ويعزف من جديد، وبدأت السلاسل المرة دي تغوص جوه لحم رقبة محمود وتتغرس فيها، وهو ولا حاسس بأي حاجة. واللي عمالين يلفوا في الأوضة عمالين يلفوا، اللي عمالين يلفوا حاطين الكلب في النص وعمالين يلفوا حواليه. بدأوا يقطعوا في لحم الكلب وياكلوه. عمال انادي على محمود بصوت واطي، لكن في الاخر زهقت وقلت له محمود. والكائن الاحمر القائد بتاعهم، الله اعلم قائد ولا مش قائد، لقيته رفع راسه وشاب شويه عن الارض كده وشاور عليا. وكأنه ادهم الإشارة كلهم بدأوا يزحفوا ناحيتي. حاولت أتحرك لقيت رجلية زي ما تكون اتلزقت في الأرض. هاجموا علي كلهم. المفروض ان انا اكون مت، انا موتش، انا صحيت من النوم الصبح ولا كأن في حاجة حصلت. محمود نايم في سريره ولابس السلسلتين بتوع النايم، بس عادي شكله عادي جدا. يعني ايه ملحقتش اكدب نفسي كتير لان انا هدومي كانت غرقانة غرقانة دم. بره الصالة هو كان نايم زي الميتين وفكر هعمل ايه. انا خدت منه الناي اللي انا شايف ان هو سبب المصايب دي كلها، لكنه اتقلب زي الكلب المسعور، مش عارف اخد الناي، ولو فكرت اقلعه السلسلة السلسلتين دول ده هيقوم يقطعني. كده محمود لما بيعزف على الناي بيحصل مصيبة، ولو حد فكر ياخد الناي منه هيحصل كارثة. هو في حل في دماغي هعمله وما عنديش غيره، رجب. رجب ده صاحبنا اللي عنده هوس بعالم الجن وما وراء الطبيعة، ودخل وليه باع في السحر كمان. في ناس مقاطعينه وشايفينه انه حرام عليه اللي بيعمله، ولكن انا علاقتي بيه سطحية، لم اقطعه ولا صاحبي حبيبي. يعني اعتقد ان هو اكتر واحد ممكن يفسر لي اللي حصل. كلمته وحكيت له على اللي حصل، حسيت انه فرحان قوي وقال لي انا جاي، انا جاي حالا. دخلت بصيت على محمود نايم، فضلت قاعد في الصالة خايف اروح اي حتة، بس انا مطمن طول ما هو محمود نايم مش يبقى كده مش هيقوم يشغل يعزف اي حاجة. جبت الراديو قعدت اقلب في الاذاعات علشان اجيب قرآن، مفيش، الراديو كله بيوش. اقلب في قنوات القرآن في التلفزيون كلهم بايظين، او محمود مش منزلهم الله اعلم بقى. لحد ما لقيت في الاخر قناة الحرم المكي دي اللي بتذيع القرآن من مكة، فشغلتها، ومجرد ما شغلتها انا ارتحت نفسيا جدا. وشوية ورجب اللي حكيت لكم عنه وصل، اول ما دخل طبعا وشاف منظر الدم اتصدم، قال لي ايه يا ابني، يا ابني انتوا كنتوا بتذبحوا بعض ولا ايه؟ حكيت له بسرعه، قلت له يا ابني انا قلت لك حصل كذا كذا كذا، وكملت له الكلام. قال لي بس انا عندي حاجه، انا انت متاكد ان الموضوع مش متعلق بيك انت مش بمحمود؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي ما يمكن الموضوع انت، مش انت اللي جبت الناي ده. بص يا محمد، لو الموضوع متعلق بيك مهما مشيت او خرجت هيجيبوك. قلت له يعني ايه؟ انا ما انا جايبك عشان تقول لي ان انا المشكله عندي. قال لي الله اعلم، انا بقول لك احتمال من اللي انا بقراه بيبقى ممكن يكون مش لازم الطرف اللي الناس كلها فاكره انه اللي هو عنده المشكله، ممكن تكون عندك انت. الحمد لله احنا ما استنيناش دقيقتين ثلاثه لان الاستاذ محمود خرج من اوضته والنايف في ايده. منظره كان اتغير جدا، عينيه تحتها سواد، وشه شاحب عامل زي اللي بيموت. قعد قدامه ما بصرناش حتى، وشال الناي وبدا يعزف. قلت للراجل بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، ركز اللي هيحصل اول ما هو بدا دلوقتي. قلت له سامع؟ سامع؟ سامع؟ ولا انا لوحدي اللي سامع؟ قال لي اه سامع سامع، استنى استنى بس. قال لي هو ايه اللي مكتوب على الناي ده؟ بصيت على الناي وقلت له انا معرفش هو مكتوب عليه حاجه، بس انا معرفش دي ايه، هو اللي مكتوب مكتوب يعني. قال لي لا لا لا لا، استنى عليا استنى عليا، وقام فاتح الشنطه بتاعته وقال لي دي سريانيه. قلت له ايه اخويا ايه؟ قال لي سريانيه. السريانيه دي لغه الجن، عمرك ما سمعت عن اللغه السريانيه ابدا؟ قال لي بص هي دراستها صعبة، بس أنا قريت فيها شوية، واللي بيتقال ده الأصوات الغريبة دي أكيد منها، لكن أنا ما أقدرش أسمع وأقول لك بيقولوا إيه. أنا أعرف حاجة مكتوبة أترجمها، يعني اللي مكتوب على الناي ده أنا أعرف أترجمه دلوقتي. هات لي ورقة وقلم. جبت له ورقة وقلم بسرعة جدا، وقف جنب محمود. محمود مش هنا أساسا، محمود شغال عزف بقى ومنفرد مع نفسه. قال لي مش هعمل لي حاجة؟ قلت له لا مش هعمل لك، طالما ما بتلمسش الناي اوعى تلمس الناي. بدا يفتح كتاب من اللي معاه في الشنطه وبدا يبص على الرسومات ويكتب ميم زين الف ميم ي ر الف لام جيم ها ي ميم مزامير الجحيم. قلت له ايه الكلمه دي؟ رجب ما كانش مستني ان انا اساله، لان لقيته وشه اصفر. لقيته بيفتح الكتاب وعمال يقلب فيه. الكتاب بصيت على الغلاف كان مكتوب اسم العهد الاول. احنا طبعا فاهمين في الحته اللي هو فيها مع نفسه، والاصوات الغريبه دي تيجي وتروح كل شويه. رجب قال لي تعالى ورايا تعالى ورايا بسرعه. دخل المطبخ وقال لي شوف لي شمعه شوف لي شمعه حالا هنا. فضلت ادور لحد ما لقيت شمعه فعلا. قام واخد القلم اللي معاه وبدا يكتب على الشمعه رموز قريبه قوي من اللي موجوده على الناي. قلت له انت بتكتب ايه؟ قال لي ما انت مش هتخرج من المكان ده قبل ما اللعنه تتفك من عليك، قبل ما تتفك من عليه. اللعنه عليكم انتوا الاثنين، واللعنه يمكن يكون مصدرها انت كمان. مش انت اللي جبت له الناي؟ مش انت اللي اشتريته؟ وانت اللي عملت بطل وقاعد معاه؟ انت رجليك كده كده جت في الموضوع. لقيته مطلع الايباد بتاعه من الشنطه وفتح ملف هو حافظه عليه، ولقيته بيقلب في حاجه كده، ولقيت باب اسمه مزامير الجحيم. قلت له ايه هو الموضوع مشهور قوي كده يعني؟ ما ردش عليا وعمال يقلب بسرعه في الايباد. قال لي الناي ده مش مظبوط، الناي ده مش طبيعي. قلت له يا راجل مش طبيعي؟ قال لي مش قصدي، بس اهدى بس، الناي ده قديم واثري، ده قديم يا ابني من ايام ما الجن كانوا بيظهروا زمان. الناي ده وسيله من ضمن وسائل كتير كانوا بتستحضرهم. الكلام اللي هنا بيقول ان المزامير دي من افضل ما يسمعه الجان، والجان بيحبه جدا، بس بيقول ان المزامير دي اختفت واتحرقت تماما من ايام العهود السليمانيه، بس انا مش قادر افهم ليه ده موجود. قلت له طب والاصوات؟ قال لي الاصوات دي معناها استحضار الجان. كمل كلامه قال لي اللي بيحضر من الناي ده لو ما وقفناهوش هيقتلك ويقتله مش بعيد يقتلنا انا كمان. قلت له طب والحل ناخد الناي؟ ما انا حاولت. قال لي لا ما هو مش هيبقى بالشكل ده. رجب بيقول الكلام ده وعمال يكتب برضه على الشمعة. مكمل كتابته مكمل. أول ما خلص خرج بيها على الصالة وولعها وحطها في النص. أول ما حطها في النص التلفزيون بدأ القناة تبوظ ووش وقفل. قلت الله حلو قوي. جريت على التلفزيون أحاول أشغله وأعمل فيه أي حاجة. مفيش، ما بينطقش. رسالة لي ممكن تسكت شوية؟ اسكت شوية. بصيت للشمعة لقيت الشمعة نورها يعني النار بتاعتها بتعلى بشكل مبالغ فيه، مش شمعة دي ابدا، عمالة تعلى. قلت له الشمعة؟ ما ردش عليا لانه تقريبا زهق مني. يا رجب الشمعة. سمعت الصوت ده؟ كان صوت واحدة ست جاي من الحمام. ورجب مسك الكتاب وعمال يتكلم ويرغي ويقول كلام انا مش فاهمه. لكن انا بدات اتخنق وحسيت ان الهواء بيقل من الاوضه وانا والدنيا حر، وحاسس ان زي ما يكون في ايدين مكتفاني وانا عمال ابص للرجل بقول له انا هموت من اللي انت بتعمله. ومحمود مع نفسه في العزف بتاعه، لكن رجب فضل يتكلم مرة واثنين وثلاثة واربعة ويقرأ من الكتاب. حسيت ان المزيكا بتاعت الناي نفسها بتتغير. والله مش دي المزيكا اللي كان بيهزف. بدأ محمود في اللحظة دي يطلع منه نفس الصوت اللي سمعته منه في الأول. في لمحة لقيت رجب بيجري ناحية محمود وشد السلاسل من على رقبته. البصة اللي محمود بصها له كانت مش بصة طبيعية أبدا، لكن محمود تقريبا رجب انتهز الفرصة إن كان محمود بيترعش جامد لما شد السلسلتين من رقبته. رجب شد السلسلتين واتجمد مكانه ما عملش حاجة وفضل واقف يبص لمحمود. وانا عمال اقول له عامل ايه فيهم؟ هات كسروا او اعمل فيه حاجه. رجب حدف السلسلتين بالناي وفضل يصرخ ويقول له احرق الناي في الشمعه. احرق الناي ان شاء الله النار تلمسه. بس انا ما كنتش بركز هو بيقول ايه لان انا شفت رجب. رجب كان من غير عينيه وحمد صف عن الاتنين من غير ما يلمسه. قمت من مكاني علشان اخد الناي زي ما هو قال لما رماه، وغصب عني وفضولي خلاني ابص لمحمود. محمود كان قاعد وبيبرق ومبرق لي. مجرد ما عيني جت في عيني انا حسيت ان في مليون ابره دخلت جوه عيني، وبدات احس بنار بتولع في عينيا، وبدات عينيا تنزف، وبدات الرؤيه تقل تماما. انا مش شايف حاجه. كل اللي عملته ان انا حطيت الناي في النار بتاعت الشمعه زي ما رجب قالي بالظبط. انا ما اعرفش هو بيقول لي كده ليه، ولكن هو ادرى، هو اكيد عارف ان اللي بيعمله ده الصح. مسكت الناي وفضلت مسلطه على النار بتاعت الشمعه العاليه. بدا يطلع منه الاصوات اللي بتصرخ تاني، وانا مش فاهم الاصوات دي جايه منين، ومش مهم افهم. انا بعمل هو اللي هو قال لي عليه بالظبط وخلاص. الناي سخن جدا لدرجه ان انا ما قدرتش امسكه اكتر من كده، قمت رميه في الارض. لكن في ثانيه بدات النار تمسك في كل حته في الشقه. رجب لقيته بيزحف وبيقول لي خرجنا من هنا، ما تسيبش محمود هنا. قمت من مكاني وانا شايف طشاش كده، وسندت رجب وسحبت محمود من ايديه وخرجنا بره الشقه وقفلت الباب. والشقه كلها بدات تولع من جوه. بدا السكان يحسوا بالحريق وبداوا يجروا لانقاذ العماره، وانقذنا. احنا فين بعدها؟ احنا في المستشفى العام. ثلاثة في المستشفى، واحد عينيه اتصفت، والتاني عنده فقدان ذاكرة، والتالت اللي هو انا عندي هلاوس بصرية زي ما بيقولوا لي. فاضل لي سنة بسيطة وما اشوفش تاني. مر يوم واتنين، وفي يوم دخلت الرجب اوضته وبدأت اتكلم معاه. بدأ يحلفني ان الكتب اللي عنده كلها كانت فيها كلام عن اللغة السريانية اللي قرا منها، والناي ده كان عليه اللغة دي، وعمره ما شاف حاجة زي كده في الواقع وهو شافها. وحتى لو كانت السبب في انه يفقد نظره بعد كده مش مشكلة. قال لي في السحر بنشوف حاجات كتير. بس انا في حاجة عايز اقولك عليها. قلت له ايه؟ قال لي فك السحر لازم يكون فيه استعانة يا بقرآن يا بإنجيل. احنا اول ما بدأنا ما اللي انا عملته ده سحر، التلفزيون قفل لوحده. قلت له يعني ايه؟ انا مش فاهم. قال لي لازم في الحاجات دي نستعين بالكتب السماوية، ولو حتى بشكل غلط، في ناس بتستغلها استغلال غلط. قلت له مش المهم انه غار، مش المهم ان الموضوع اتحل. في اللحظة دي الباب اتفتح ولقيت الممرضة داخلة بتقول صاحبكو هرب، صاحبكو ساب المستشفى وهرب مش لاقيينه، هتعرفوا ممكن لاقيه فين؟ قلت لها انا لاقيه فين وانا اعرف؟ ما بيته اتحرق. استمرت عمليات البحث عن محمود ما يقرب من شهر لحد ما يئسنا. رجب بالمناسبة عايش معايا حاليا، لان انا اعتبرت نفسي السبب في اللي جراله. لكن هو دايما كان بيقول لي انا اكتشفت ان انا بعد ما فقدت بصري ان في حاجات كتير ممكن اشوفها احسن من وانا بشوف. في حاجز كده تشال. انا بقى عملت عملية في عينيا ولكنها ما نجحتش للاسف، ونظري لسه على قده قوي. رحت العمارة بعدها بمدة بتاعت محمود، لقيت البواب قاعد. قلت له في اي اخبار؟ قال لي بص، عائلة محمود مش هو المفروض ان هو في المستشفى سمعنا، جم مرة شافوا الشقة وشافوها محروقة وراحوا ما رجعوش تاني. قلت له محمود؟ قال لي مش هو معاكم في المستشفى ده؟ هم ما سألوا عليه وجينا نقول لهم العنوان، قالوا مش عايزين نعرف ومشوا. قلت له بس هما ما حدش جاله المستشفى. قال لي بص يا ابني والله ما ظهر لهمش اثر تاني ولا ظهر لمحمود اي اثر اللهم الا. قلت له الا ايه؟ قال لي اللهم الا العيال الصغيره في العماره بيحلفوا ان هما بيشوفوه من يوم الحريقه وبيسلم عليهم على طول. بس ده كلام على عيال يا استاذ، حد يصدق كلام العيال؟ قلت له يعني واحد؟ قال لي لا والله كل العيال الصغيره بتقول انها بتشوفه بيدخل الشقه تاني. ومدام عايده بتقول لجوزها انها بتسمع عزف جاي من الشقه المحروقه كل يوم. مشيت وعدت ايام وشهور وبدات 2014 وانا بدات من بدايه السنه اشوف خيالات غريبه. قالوا لي دي هلاوس، لكن الهلاوس كلها لما تبقى منصب على واحد بعينه محمود. وفي يوم ذكرى عيد ميلاده بالذات السنة دي بدأت الأمور تتبدل، بدأ صوتي يطاردني من جديد. لحد امبارح صحيت من النوم لقيت واحد قاعد على طرف السرير ومديني ظهره. الدنيا ظلمة لكن أنا شايف حد قاعد، وقبل ما اتكلم لقيته بيطلع من جيبه الناي وبدأ يعزف. اتلفت وبصلي وابتسم، هو محمود. البطانية اللي على السرير اللي متكومة، السرير أنا المرة دي بتتحرك كأن تحتها حاجة، وأنا عارف إيه اللي حصل، عارف إيه اللي تحتها لأني شفت ده قبل كده. أنا عارف إن السيناريو ده هيفضل معايا يوميا، يمكن لحد ما الشهر ده يخلص زي ما فضلنا في الغم ده شهرين. ومطمن ان هلاقي رجب كمان شويه جاي بيصحيني وبيقول لي انت مالك فيك ايه؟ لكن انا شايف محمود قاعد قدامي. ارجوك يا رجب، ارجوك صحيني دلوقتي، نفسي يسمعني وانا بقول له صحيني صحيني. والسيناريو يبقى يوميا على هذا الحال. مازن جريد تحديد.